يا بني إسرائيل إني رسول الله يا بني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Yeah.

Thank you. فأين فأي يظن الذين آمنوا Yeah. يومئذ تعرضون.